إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإنا على فراق حبيبنا وجابرنا لمحزونون. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم آنس وحشته في القبور وآمنه يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم إن جابرا في ذمتك وحبل جوارك، فقه من عذاب النار، فقه من عذاب النار، فقه من عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعل ما أصاب فقيدنا وحبيبنا سعد العبد الله السالم الصباح، اللهم اجعل ما أصابه من مرض ونصب رفعة له ودرجات في عليين. اللهم اغفر لسعد وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.